بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا في الدرس السابق عند مسألة هل الشارع يخص أحدا بعينه أو أحدا لوصفه. هذه المسألة أذكر فيها ملخصا بإذن الله إذا جينا عند آخر حديث في باب الخطبة بعد العيد، لأن البخاري رحمه الله سيكرر الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. مراد البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في الصحراء كما هو معروف، كان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى خارج المدينة في أرض فضاء، يأتي تحديدها إن شاء الله في الحديث. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى المصلى لا يأخذ معه منبره الذي في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام له منبر في المسجد مصنوع من الخشب، كان قد تقدم معنا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يأمر بإخراج المنبر كما كان يفعل بعض ولاة بني أمية، ولم يصنع أيضا منبرا في مصلى العيد، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة العيد وفرغ منها نهض قائما واستقبل الناس على قدميه على الأرض، وخطبهم ووعظهم وذكرهم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث. إذن ليس من السنة إخراج المنبر الذي في المسجد، وليس من السنة صنع منبر في المصلى. ومع الأسف أن بني أمية وقعوا في الأمرين. هذا مروان ابن الحكم أمير المدينة في زمن معاوية كان قد صنع منبرا في المصلى، ويظهر أنه أيضا أخرج معه منبرا من المسجد كما سيأتي في الأحاديث، والله تعالى أعلم. نسمع الحديث الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج الى المصلى بغير منبر. قال حدثنا سعيد بن ابي هريره قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن ابي صخر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى، فاذا الى المصلى فاول شيء يبدا به الصلاه ثم يصلي، فيقوم مقابل الناس، فالناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويامرهم، فان كان يريد ان يقطع بعثا قطعه، او يامر بشيء امر به ثم يصلي. قال ابو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو امير المدينه في اضحى او فطر، فلما اتينا المصلى اذا منبر مناه تاثير بالصدر، فاذا مروان يريد ان يلتقيه قبل ان يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاه، فقلت له: غيرت والله. فقال ابا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم المصري، وهو ثبت ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وحديثه في كتب الستة ويمر معنا كثيرا. أنه قال حدثنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير المدني. ومحمد بن جعفر إذا جاء في الإسناد المدني فهو ابن أبي كثير أخو إسماعيل، وإذا جاء في السند الكوفي أو البصري فهو محمد بن جعفر غندر. أنه قال أخبرني محمد بن جعفر وثقة من الطبقة السابعة وحديثه الكتب الستة، أنه قال أخبرني زيد بن أسلم العدوي المدني، وكان ثقة عالما فقيها من فقهاء أهل المدينة من مشايخ مالك بن أنس، وكان على ثقته في الحديث كان يرسل أي يحدث عن شيوخ لم يسمع منهم أو لم يلتقي. توفي زيد بن أسلم سنة 36 و100، وهو من الطبقة الثالثة. عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح القرشي العامري المدني، هكذا قال الحافظ فتح إنه من أهل المدينة، وفي التقريب قال المكي، فلعل هذا باعتبار أصله والله أعلم. أما جده فهو عبد الله، أما أبوه فهو عبد الله بن سعد بن أبي سرح صحابي. وعياض بن عبد الله ثقة من الطبقة الثالثة، توفي على رأس المئة، وهو من وحديثه في الكتب الستة. عن أبي سعيد وسعد بن مالك الأنصاري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، توفي سنة 74. والإسناد كله كما يقول الحافظ في الفتح مدنيون، إلا شيخ البخاري فإنه مصري. قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يخرج يوم الفطر، أبو سعيد سوف يبين السنة بالتفصيل كيف كان النبي يصلي العيد. يقول يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن نستفيد من ذلك أن النبي ما كان يصلي تحية المصلى، وإنما إذا وصل إلى المصلى يبدأ مباشرة بصلاة العيد، لا يصلي قبلها شيئا ولا يفعل قبلها شيئا. وسيأتي أيضا مزيد لفقه هذه المسألة. يقول ثم ينصرف يسلم إذا صلى العيد، فيقوم مقابل الناس ينهض عليه الصلاة والسلام واقفا على قدمه وليس على منبر، والناس جلوس على صفوفهم. الناس بعد الفرغ من الصلاة يبقون على صفوفهم، ما في حركة، ما أحد يتقدم ويتأخر، وإنما كل يبقى في مكانه. هذا معنى على صفوفهم، الكل يبقى في مكانه. وقد قال العلماء في الفرق بين المصلى والمسجد، لأن النبي في المسجد صنع له منبر، قالوا لأن في المسجد مكان محدود فربما لا يراه بعض الناس فاحتاج إلى أن يرتقي إلى أن يصعد، وأما في الأرض الفضاء فإنه إذا وقف الكل يراه، أليس كذلك؟ لو جماعة كثيرون في أرض فضاء ووقفت بينهم الكل يراك وينظر إليك. هكذا عللوا الفرق بين المصلى والمسجد. يقول فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. يعظهم يذكرهم بموعظة حسنة تحرك القلوب، ويوصيهم بتقوى الله والتمسك بحبله المتين ودينه القويم، ويأمرهم يعلمهم ويفقههم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام خطبه هكذا، هذه محاورها، هذه الأعمدة الرئيسية في خطب النبي عليه الصلاة والسلام: الوعظ والوصايا بتقوى الله والفقه في الدين والتذكير وتلاوة القرآن. يقول فإن كان ثم بعد هذه الخطبة وبعد هذه الموعظة والوصية والأمر والتعليم، يقول فإن كان بعد ذلك يريد أن يقطع بعثا قطعه، يقطع بعثا يعني أن يرسل سرية أو طائفة من الجيش، يعني في الجهاد في سبيل الله، إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المصلى لأنه في أرض فضاء، وتكون هذه السرية مهيئة ومجهزة وقد استعدوا لذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبعث هذه السرية. أو يأمر بشيء أمر به من شؤون المسلمين ثم ينصرف أن يعود إلى بيته. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذه السنة. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، ما زال الناس من رسول الله إلى إمرة مروان. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة في زمن معاوية، في خلافة معاوية. معاوية رضي الله عنه تولى الخلافة في سنة 41 لما تنازل له الحسن بالخلافة، وبقي خليفة إلى سنة 60، لأنه توفي رضي الله عنه في شهر رجب سنة 60. في هذه المدة تولى مروان بن الحكم إمارة المدينة، وكانت هذا التغيير الذي أحدثه مروان في هذه المدة. يقول أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة. مروان بن الحكم، مروان بن الحكم ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية تقريبا في أيام بدر، ولد في مكة، ولكنه ما رأى النبي، علما بأنه ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي توفي ومروان له تقريبا 9 سنوات، ولكنه ما رأى النبي لأنه كان في الطائف. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نفى أباه الحكم من الطائف وما رجع إلا بعد وفاة النبي، فمروان ما رأى النبي، هكذا قال العلماء، ما رأى، وإنما هو من التابعين. ومروان بالمناسبة تولى الخلافة فيما بعد، بويع بالخلافة في آخر سنة 64 بعد موت يزيد في الشام، بويع بالخلافة في الشام، وبقي خليفة تقريبا 9 أشهر وأياما كما يقول الذهبي، وقتل سنة في رمضان سنة 65. في هذه المدة كما سيأتي الآن هذا البحث يفيدنا في ابن الزبير كما سيأتي، ونذكر هذا إن شاء الله في الحديث في الباب الذي بعده. المهم أن مروان هذا تولى الخلافة فيما بعد، ولكنه كان خليفة فقط في الشام، ما بايعه إلا أهل الشام فقط، وقتل، وتولى الخلافة بعده عبد الملك ابنه، وعبد الملك هو الذي جمع أمور الناس واجتمع الناس عليه بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. طيب، نعود إلى مروان لما كان أميرا على المدينة. يقول أبو سعيد رضي الله عنه في أضحى أو فطر، يقول: فلما أتينا المصلى إذ منبر بناه كثير بن الصلت. وكلمة إذا تفيد الفجاءة، يعني كان يقول تفاجأنا لما جئنا للمصلى. هو أبو سعيد خرج مع مروان، يقول: فلما جئنا المصلى إلا في منبر، ولم يكن هذا موجودا ولا معهودا. كثير بن الصلت، من هو كثير بن الصلت؟ كثير بن الصلت هذا كندي، أيضا هذا ليس من الصحابة، وإنما دخل المدينة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هو أسلم في زمن النبي، ولكنه ما جاء إلى المدينة إلا بعد وفاة النبي، إذن هو من التابعين. وكان بيته قريبا من المصلى، يعني كان المصلى قبلة المصلى بيت كثير بن الصلت هذا الكندي، وكان رجلا فاضلا، وكان ذا شرف ومكانة ووجاهة، لأنه يعتبر من أبناء ملوك كندة وله شرف ووجاهة. بيته كان في قبلة المصلى. المصلى هذا يعني كما يقول بعض المحققين والمعنيين بأثار المدينة، إن مصلى المدينة الآن في موضع مسجد الغمامة، تعرفونه؟ مسجد الغمامة معروف في المدينة، قالوا إن مصلى النبي في تقريبا في هذه المنطقة مسجد الغمامة. وكثير بن صلت بيته قبلة المصلى، يعني في هذا المكان. فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا خرج من المدينة ومن مسجده يخرج إلى أي جهة؟ يخرج إلى جهة الغرب ولا الشرق؟ الغرب، إلى جهة الغرب. المسجد الغمامة يعتبر في غرب المسجد النبوي. وليس والعلماء الأولون حددوا المسافة بين المسجد النبوي وبين المصلى، قالوا المساحة تقريبا، المسافة بينهما تقريبا، قالوا 1000 ذراع. الذراع تقريبا كم بالأمتار؟ نصف متر، قلنا نصف متر. طيب نصف متر 1000 ذراع يعني كم تقريبا بين المصلى والمسجد؟ نصف كيلو تقريبا، نصف كيلو، ليس بعيدا، لأن المدينة في ذلك الوقت لم تكن كبيرة مثل الآن. يعني لعل المدينة في ذلك الوقت هي المسجد الآن، مساحة المسجد الموجود بالتوسعة، ولا لا؟ مسجد النبي كان صغيرا، لم يكن بهذا الحجم الكبير. على كل حال، هذا المصلى كثير الرسل باعتبار أن بيته كان قريبا من المصلى هو الذي تولى بناء المنبر، والذي يظهر أن الذي أمره بذلك أو أوعز إليه بذلك من هو؟ الأمير مروان، قال له ابني هذا المنبر. المنبر كان مبنيا من اللبن، من الطين، وليس من الخشب. فكثير بن صلت بنى هذا المنبر، يقول فإذا مروان يريد أن يرتقيه. كون مروان اتجه إلى نحو المنبر، إذن هذا يدلك على أنه هو الذي أمر بهذا. يقول قبل أن يصلي، هذه المشكلة، يعني أراد أن يخطب قبل الصلاة، غير السنة والطريقة التي عليها النبي وأصحابه والخلفاء الراشدون، لأنه كانوا يبدأون بالصلاة. ماذا فعل مروان؟ أحدث حدثين. الأول ما هو؟ بنى منبرا، وليس هذا من السنة. والحدث الثاني أنه قدم الخطبة على الصلاة. يقول أبو سعيد فجبذت بثوبه، شددت بثوبه، يعني نحو الصلاة. يقول فجبذني، هو شدني أيضا، جيد. يقول فارتفع فخطب قبل الصلاة، قدم الخطبة على الصلاة. والظهر أن مروان كان قد فعل ذلك أكثر من مرة، لكن هذه المرة الأولى، لأنه ماذا قال؟ يقول إذا منبر بنى، سبحان الله، فجأة. في بعض المرات التي فعل فيها مروان هذا الشيء أنه خطب قبل الصلاة، قام له رجل فقال الصلاة يا مروان، يعني صلي قبل أن تخطب. فأبو سعيد ماذا قال عن هذا الرجل؟ قال أما هذا فقد قضى الذي عليه، لأنه أنكر هذا التغيير. يقول فقلت له غيرتم والله، غيرتم، يعني يا معاشر بني أمية، يا معاشر الأمراء، غيرتم السنة. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، ما تعلم، قد ذهب ما تعلم. شوف التعليل، هذا تعليل عليل. ماذا قال له أبو سعيد؟ شوف الحكيم، الحكمة. فقال ما أعلم والله خير مما لا أعلم. لا، قد ذهب ما تعلم، الأمور كم، كأنه يقول إن الأمور تغيرت، وإن الذي في ذهنك يا أبا سعيد والمقرر عندك الآن ما يصلح لهذا الوقت، قد ذهب ما تعلم. ماذا قال أبو سعيد؟ قال ما أعلم الذي عندي من العلم ومن السنة خير مما لا أعلم، أي من اجتهادكم وآرائكم أنتم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة، أراد أن يحبس الناس، لأنه ربما لم يكن محبوبا، فكان الناس إذا صلوا انصرفوا، فهو ماذا أراد أن يحبس الناس بماذا؟ بالخطبة، في الخطبة، فقدم الخطبة حتى يضطر الناس للجلوس. والله المستعان، لا شك أنه استحسان، هذا استحسان منه، ولكن استحسان في مقابل النص. والعلماء ماذا قالوا؟ قالوا لا اجتهاد مع النص. والشافعي في كلمته المشهورة التي يذكرها عنه أصحابه، من استحسن فقد شرع، وتضبط فقد شرع، يعني الذي يأتي بأمر يستحسنه بعقله يخالف فيه السنة ويخالف فيه الشريعة فكأنه شرع شرعا جديدا، وهذا لا يجوز. واضح؟ الاستحسان الذي والاجتهاد الذي يكون في مقابل النص مردود وباطل من أي أحد. ولذلك أبو سعيد ماذا قال له؟ غيرتم والله، هذا تغيير للسنة، هذا غير مقبول. ومع الأسف أن هذه بقيت في بني أمية، وهذه من البدع التي يسميها العلماء ببدع المروانية، نسبة إلى من؟ إلى صاحبنا هذا الذي معنا، إلى مروان بن الحكم، لأن مروان وأبناءه كانوا قد فعلوا بدعا وأحدثوا أحداثا في الصلاة منها هذا. والعلماء إذا في العقيدة إذا أرادوا أن يضربوا مثالا على البدع العملية التي لا تخرج من الإسلام، التي لا تكفر، لا تكفر، يضربون أمثلة بهذه البدع ما يسمونه ببدع المروانية، من تقديم يعني في العيد مثلا يقدمون الخطبة على الصلاة. من أول من فعل ذلك؟ الذي يظهر من النص أن أول من فعل ذلك هو مروان، هو مروان والله أعلم. جاء في بعض الآثار أن عثمان فعل ذلك، أن عثمان فعل ذلك، لكن الظاهر أن هذا فيه نظر، ولو فعله عثمان ربما فعله مرة واحدة في بعض الأوقات، وعثمان فيما يذكر عنه لم يفعله رضي الله عنه، لم يفعل ذلك من أجل أن يحبس الناس، وإنما رأى أن الناس ربما تعطلوا وتأخروا عن الصلاة فقدم الخطبة من أجل أن يدرك الناس صلاة العيد. هكذا يعني هكذا قيل في الأثر الذي فيه أن عثمان قدم الخطبة، ولكن عثمان لم يواظب ولم يستمر على ذلك. هذا إن صح وفي صحة ذلك نظر، والدليل على ذلك ما هو؟ أن أبا سعيد ماذا قال؟ قال فلم يزل الناس على ذلك، وهذا يشمل عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعهد علي، جيد، إلى زمن مروان، أن الناس أن الأمراء المدينة، أن أمراء المدينة كانوا إذا جاءوا المصلى يبدأون بالصلاة، ومنهم عثمان. هذا الحديث فيه دليل على ما ذكر البخاري رحمه الله، الخروج للمصلى بغير منبر. ثم قال رحمه الله: باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. هذه مسألة، المسألة الأولى المشي والركوب إلى العيد، يعني المسلم مخير، إن شاء إذا ذهب إلى المصلى العيد إن شاء ركب وإن شاء مشى، جيد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الصلاة قبل الخطبة، هذه تقدمت، ولكن البخاري أراد الآن في الحديث الذي قبله أن الصلاة قبل الخطبة تكون كذلك، وأيضا تكون بغير أذان ولا إقامة في العيد كما سيأتي في الحديث. نعم، نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن أبي الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بالأخرف ثم يخطب بعد الصلاة. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم المنذر، هو الحزامي المدني، وتقدم ذكره، توفي سنة 36 و200، أنه قال حدثنا أنس، أنس بن عياض، أنس وأنس بن عياض ابن ضمرة المدني، أبو ضمرة المدني الليثي، وأنس بن عياض ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 200 وله 96 سنة، وحديثه في الكتب الستة. عن عبيد الله، عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت جبل في الحفظ والإتقان، توفي سنة 47 و100 وهو من الطبقة الخامسة. عن نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله المدني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. إذن هذه هي السنة، وهذا كما تقدم في حديث أبي سعيد. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن لويد اخبرهم انه قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خرج يوم الفتح فبدا بالصلاه قبل الخطبه. قال الامام البخاري حدثنا ابراهيم بن موسى ابراهيم بن موسى وابو اسحاق الرازي المعروف بالصغير اسحاق ابراهيم بن موسى الصغير وهو ثقه حافظ توفي بعد 20 و200 وهو من الطبقه العاشره واخرج حديثه اصحاب الكتب السته. قال ابو زرعه الرازي من بلده من الري كلاهما من الري. قال أبو زرعة كتبت عنه 100,000 وهو أتقن من أبي بكر بن أبي شيبة. هذا إبراهيم بن موسى 100,000 حديث. شوف العلم وساعة العلم سبحان الله. يقول له وكان أحمد يقول الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب يقول وكان أحمد بن حنبل ينكر على من يقول له الصغير لأنه مشهور بهذا كنيته هذا لقبه. نعم هذا لقبه إبراهيم بن موسى الصغير. وكان أحمد بن حنبل إذا سمع أحد يقول إبراهيم بن موسى الصغير ينكر هذا ويقول هو كبير في العلم والجلالة. قال الخليلي في الإرشاد إرشاد في التاريخ عن في الرجال ومن الحفاظ الكبار العلماء الذين كانوا بالري يقرنون بأحمد ويحيى إبراهيم بن موسى الصغير ثقة إمام. يعني سبحان الله كم في الزوايا من خبايا. شوف كيف العلماء الكبار والحفاظ الأئمة من رجال الصحيحين والآن كثير ما يعرفونهم. شوف رجال الصحيحين كيف الثقة والعلم والأمانة والجلالة. هذا إبراهيم بن موسى أحد الحفاظ الكبار الأئمة الذين كانوا يقرنون بأحمد ويحيى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أنه قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء وهو ثقة من الطبقة التاسعة توفي 97 و100 وأخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة ليس في مسلم أن ابن جريج وهذه يعني اضبطها في الأسانيد إذا قيل هشام عن ابن جريج هذا هشام هو الصنعاني هشام بن يوسف الصنعاني واضح. وإذا قيل هشام عن أبيه هذا ابن عروة. وإذا قيل هشام عن قتادة الدستوائي وهكذا. اضبط هذه لأن في الأسانيد تأتي كلمة هشام وحدها في بالشيوخ وبالتلاميذ تعرف من هو هشام. أن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز المكي أخبرهم قال أخبرني عطاء بن أبي رباح الفقيه أحد التابعين بل هو من خيار التابعين من فقهائهم الكبار توفي 14 أو 15 و100 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعته يقول عطاء سمع جابر إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذه السنة كما تقدم. نعم قال وأخبرني أكمل الحديث. قال وأخبرني عطاء بن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما روي عنه إنه لم يكن يؤذن من صلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وصل وأخبرني عطاء بن عباس عن جابر بن عبد الله قال رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قام وبدا بالصلاه ثم خطب الناس بعده فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نزل فاتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال ماسك ثوبه يلقي فيه نساء صدقه قلت لعطاء فرى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يخرج قال إن ذلك لحق عليهم ادم ان لا يفعله. قال واخبرني عطاء القال هو ابن جرير ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير في اول ما بويع له اول ما بويع له هذا في سنه 64 لان لما توفي معاويه رضي الله عنه سنه في رجب سنه 60 وكان قد عهد الى ابنه يزيد بالخلافه بايعه الناس الا نفرا لم يبايعوا يزيد ومرضوا به خليفة منهم الحسين ومنهم عبد الرحمن بن أبي بكر ومنهم عبد الله بن الزبير ما بايعوا يزيد بالخلافة. طبعا عبد الرحمن كان قد توفي في زمن معاوية وأما الحسين فتعرفون ما حصل له لما خرج إلى الكوفة واستشهد رضي الله عنه. ابن الزبير بقي في مكة. طبعا أهل المدينة كانوا قد ثاروا على يزيد ونقضوا بيعته فأرسل لهم يزيد جيشا واستباح المدينة وقتل المئات نسأل الله السلامة والعافية. ثم هذا الجيش الذي استباح المدينة وقتل من الصحابة صحابة قتلوا وأبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار تحول هذا الجيش من المدينة إلى مكة ليقضي على ابن الزبير ومن معه في مكة. ابن الزبير كان معتصما بمكة وحاصروا مكة وضربوها بالمنجنيق وضربوا الكعبة وأرادوا قتل ابن الزبير. في هذه الأثناء أهلك الله يزيد بن معاوية. فلما توفي يزيد رجع الجيش. الآن طبعا صار في فراغ سياسي كما يقولون اليوم. الخليفة ضعيف في يعني يزيد لما توفي بايع لابنه معاوية، معاوية كان صغيرا وتوفي وهو شاب فأصبح في فراغ. من هذا في هذه الأثناء نادى ابن الزبير نفسه بالخلافة فأصبح خليفة في الحرمين وبايعه الناس في جميع العالم الإسلامي إلا الشام، بل حتى الشام افترقت عليه فرقتين والتفاصيل ما احنا ندخل في التاريخ الآن، لكن ابن الزبير أصبح خليفة قويا في مكة وفي المدينة وفي اليمن وفي العراق، إلا الشام افترقت عليه ثم خرجت من يده وسارت في يد من؟ مروان الحكم. في هذه الأثناء لما أصبح ابن الزبير الآن في سنة 64 خليفة وأصبح هو الآمر الناهي ابن عباس وكان موجودا رضي الله عنه أرسل إليه بأن يغير هذه السنة التي كان عليها بنو أمية، هذه الأمور المحدثة التي أحدثها بنو أمية مروان ومن معه غيرها. ما هي؟ لذلك قال إن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير، كانوا كلهم في مكة في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. إذا نستفيد من ذلك أن بني أمية ماذا أحدثوا؟ جعلوا للعيد أذانا، هذا أول إحداث، وقدم الخطبة على الصلاة ثاني إحداث، وفي إحداث ثالث ما هو؟ المنبر. فعبد الله بن عباس أوصى ابن الزبير أن يغير هذه الأمور وهذه الأشياء المحدثة وأن يرجع إلى السنة. يقول أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. هذا الحديث طبعا الأذان أو الإقامة في العيد بدعة ليست من السنة في شيء، وإنما كان أشاف عنه بن أمية. هذا الحديث أخرجه مسلم. طيب كلمة الصلاة جامعة أو الصلاة قائمة، هذا الحديث أخرجه مسلم، سوف نعرف الدليل على أن حتى الصلاة قائمة هذه بدعة. الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر قال ألا أذان بالصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. كلمة ولا شيء هذه تشمل الصلاة قائمة، لذلك ذهب الجمهور من أهل العلم المالكية والحنفية والحنابلة كلهم ذهبوا إلى أنه في يوم العيد يأتي الإمام ويصلي مباشرة لا أذان لا إقامة لا كلمة الصلاة جامعة أو الصلاة قائمة، هذا غير مشروع إلا الشافعي. الشافعي احتج بأثر مرسل عن الزهري وإسناده ضعيف بأنه كان النبي يأمر بكلمة الصلاة، الصلاة قائمة، ولكنه ضعيف ليس بصحيح ولا حجة فيه. لأن الشافعي ماذا قال؟ قال حدثني الثقة عن الزهري. هذا من الثقة؟ إذن إسناد ضعيف ومرسل ولا حجة فيه ومخالف لهذه الأحاديث الصحيحة. إذن في العيد لا أذان، لا إقامة، لا الصلاة جامعة قائمة. الصلاة جامعة هذه صحت وثبتت في صلاة الكسوف كما سيأتي، ولكن في العيد ما فيه. ولذلك الآن الشافعية في العيد ماذا يفعلون؟ صلاة قائمة بناء على ما رواه الشافعي، وهو ليس بصحيح، ليس بصحيح ولم يثبت. وجابر رضي الله عنه نفى الإقامة والأذان والنداء، قال ولا شيء. ثم ما الفائدة من كلمة الصلاة قائمة؟ إذا حضر الإمام وقال استو هذا يكفي، ليس كذلك؟ هل في حاجة إلى الصلاة قائمة؟ ما في حاجة. ولو إنه يعني في حاجة إلى إعلام الناس لكان بالأذان، لكان بالأذان أولى، يعني ليس كذلك؟ لكان بالأذان أولى. طيب بعضهم قاس على صلاة الكسوف، قال في الكسوف فيها الصلاة جامعة، وهذا قياس مع الفارق. أولا العبادات ما فيها قيسة، ثانيا حتى لو صح القياس في هذا الموضع فهو قياس فاسد، لأنه قياس مع الفارق. صلاة العيد الناس تعرف موعدها ووقتها واستعدوا لها وخرجوا لها، أليس كذلك؟ إذا ما في داعي إلى الصلاة قائمة. أما صلاة الكسوف فإنها تأتي فجأة، ظاهرة كونية بقدرة الله عز وجل وبقضائه وقدره، تنكسر الشمس أو القمر فجأة والناس غافلون، فيحتاجون إلى التنبيه وإلى النداء. الصلاة جامعة أي في المسجد. ففرق بين صلاة العيد وصلاة الكسوف، إذا ما في قياس. قال وعن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد الصلاة، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم نزل. وكلمة نزل لا يستفاد منها أنه نزل من المنبر، لا، وإنما المقصود بكلمة نزل أي تحول من موضع إلى موضع، هكذا عبر الراوي، نزل أي تحول من موضع إلى موضع. يقول فأتى النساء فذكرهن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خطب الرجال، ما في ذاك الوقت مكدرة صوت، خطب الرجال، طب النساء بحاجة إلى الوعظ والتذكير، فذهب إليهن عليه الصلاة والسلام. يقول وهو يتوكأ على يد بلال، يعني أثناء الخطبة، وبلال باسط ثوبه، باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء هذه الصدقة طبعا ليست متعلقة بالعيد، هي صدقة عامة تطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن في الخطبة يا معشر النساء، قال لهن في الخطبة ويذكرهن ويعظهن يا معشر النساء تصدقنا وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، والله المستعان. فجعلت النساء المؤمنات يلقين بحليهن في ثوب بلال، يعني شوف المبادرة، لما النبي قال تصدقنا بادرنا إلى الصدقة رضي الله عنهن. فبلال بسط ثوبه والنساء يلقين فيه من الحلي. قلت لعطاء، يأتي بسط هذا أكثر، قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرق، يعني من الرجال؟ هل هذا حق عليه من السنة يلتزم بذلك؟ فقال إن ذلك لحق عليهم، يعني على هؤلاء الأئمة والأمراء الذين يصلون العيد بالناس، حق عليهم من السنة يعني، وليس معنى أنه يكون واجبا وفرضا، لا، سنة، حق عليهم، مشروع يعني، أن يتحول الإمام من جهة الرجال إلى جهة النساء من أجل التذكير والوعظ. ثم قال وما لهم ألا يفعلوا، هذا على سبيل الاستنكار وليس الاستفهام، استنكار، لماذا يقصرون ويفرطون في هذه السنة وهذا شيء مشروع وينبغي أن يفعلوا ذلك. الآن في وضعنا الحالي في وقتنا الراهن ما في داعي أن الإمام يذهب إلى النساء، لا، وإنما يذكرهن ويعظهن في مكانه. لماذا؟ لأن الصوت يصل. يعني يخطب خطبة عامة ثم يخص النساء بوعظ خاص بأمور تتعلق بهن، تتعلق بهن، كقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، إلى آخره. هذه من السنة، والله المستعان. طيب، البخاري من أين أخذ المشي والركوب إلى العيد؟ يقول العلماء، شوف الاستنباط الدقيق، يقولون أخذه من قوله في حديث جابر في الأخير: وهو يتوكأ على يد بلال. إذن هذا دليل على أنه كان ماشيا، كان ماشيا عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد غدا إن شاء الله نتابع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.